يعني امتى؟ اذا رحت مثلا في فيلنا تقوم تجدهم هم بيفحطوا للمجاري، شافوا قصور تحت الارض وقصور ملوك واشياء، مما يدل على ان ايه، ان عوامل التعريه تطمر الايه، تطمر الحضارات. فاذا كان حضاره فرعون في مصر بيجيلها الناس يتفرجوا عليه ويستعجبون من الصنع، وبعد ذلك يقول ربنا في مقارنتها بحضاره لم يخلق مثلها في البلاد، تبقى حضاره اقوى ولا مش اقوى؟ طب اتبنون بكل ريع ايه تعبثون؟ ده احنا ما شفناش مباني هناك، ده احنا شفنا صحراء مفيش ابدا اي حاجه، يبقى دي كلها ايه، مطموره. والريع هو المكان المرتفع، ويطلق على الارتفاع في كل شيء ريع. ولذلك حتى لما تحب تقوم عماره ولا تقوم ارض تقول لك ريعها كام، يعني ترتفع في المساله الى قد ايه يعني، ويقدر الثمن على قد الايه، يبقى الريع والارتفاع. اتبنون بكل ريع مكان مرتفع ايه، مش تبنوا بناء كده يقيكم الحر والبرد، ده بتعملوها ايه، وايه معناها ان شيء ايه، شيء عجيب يعني فوق ايه، فوق المسكن. اذن مش المأخوذ عليهم انهم يبنون بكل ريع ايه، ولكن الفكره في اتخاذ الريع ايه، العبث. تعبثون، تعبثوا بمين؟ أم قال لك ما يجي الرسول، تجي له القبائل من هنا ومن هنا، يقوم الكافرين به لازم يعملوا مكان في شرفة عالية عشان يشوفوا كل واحد حيجي يتصل بالرسول يعملوا ايه، يصدوه. يبقى العبث انهم يعملوا ايه، انهم يصدوا الذين يأتون الى الرسول ليسمعوا منه كلاما يلفتهم الى منهج الحق. اتبنون بكل ريع آية، يعني شيء رائع، وآية تطلق على كل شيء فاق في الجمال والفخامة. آية في الحسن، آية في الذكاء، آية في العلم، آية في المهارة، كل دي. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. ما هي المصانع؟ المصانع تطلق على موارد الماء وتطلق على الحصول. ليه ويسموها مصانع الحصول ليه؟ لكن الحصون دي مش معمولة إيواء بس، ده الإيواء ده بيمنع الإنسان من هوام الحياة العادية، إنما الحصون بتمنع الإنسان من مين؟ من الأعداء الشرسين اللي جايين يتغلبوا، يبقى لازم تكون إيه؟ تبقى مصانع، يعني أكنهم بيعملوها إيه؟ يعني الشيء صنع إيه؟ صنع متقنة. ليه؟ لعلكم تخلدون، وأنتم مخلدين يعني هتبنوها بالمسلح وتبنوها بالمش عارف بالإيه، أنتم هتخلدوا فاهمين لكم هتعودوا في الدنيا إيه؟ ده الدنيا برور، الدنيا عبور، الدنيا كظل شجرة استظلت فيها وتنتهي منها. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون.